وأورثكم أرضكم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضكم وديارهم وأموالهم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضكم فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وكان الله على كل شيء قديرا. والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي يا نساء يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء فلا تخضعن بالقول قولا معروفا وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله ويطهركم

الصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات إن المسلمين والمسلمات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله